الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نواصل الحديث أيها الأحبة في هذه الليلة عن الأحاديث الواردة في الأذكار، الأذكار التي تقال في الصباح والمساء. فمن ذلك ما جاء عن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن أبزة عن أبيه رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال: أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما، وفي رواية: وعلى دين نبينا محمد وعلى ملة أبينا وعلى، وفي آخره: وما كان من المشركين. وفي رواية: أصبحنا على الفطرة والإخلاص ودين نبينا محمد وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. هذه الألفاظ جاءت روايات الحديث بها، وقد أخرجه الإمام أحمد والدارمي والنسائي في السنن الكبرى. هذا الحديث قال عنه النووي والعراقي ومن المعاصرين الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله، كل هؤلاء حكموا بصحته. وقال الحافظ ابن حجر: رجاله محتج بهم في الصحيح إلا عبد الله ابن عبد الرحمن وهو حسن الحديث. عن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه، أو عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه. عبد الرحمن بن أبزة أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وصلى خلفه وهو معدود في الصحابة، وابنه عبد الله من التابعين. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح، قلنا بمعنى دخل في الصباح، قال: أصبحنا على فطرة الإسلام، يعني دخلنا في الصباح على فطرة الإسلام. والفطرة تقال للخلقة، فطرة في أصلها تقال للخلقة، ومنه الفطر، قال: الفطرة من الفطر والخلقة من الخلق، ثم صار ذلك يستعمل للخلقة القابلة لدين الحق والتي لم يحصل لها تغير أو دنس بالشرك أو تحول إلى دين غير دين الإسلام أو ما يكدر هذه الفطرة ويغيرها. والله عز وجل يقول: فأقم وجهك للدين حنيفة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. فطرة الله التي فطر الناس عليها هي الدين الحق، هي التوحيد الخالص لله رب العالمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يذكر الإسلام، يعني لم يقل بأن أبويه يجعلانه مسلما، لأنه يولد على الفطرة والفطرة هي الإسلام، هذا هو الأصل، فيحصل الانحراف. لمن انحرف وسلك طريقا غير الإسلام فيكون قد خرج من مقتضى الفطرة. والحافظ ابن القيم رحمه الله يفسر الفطرة بنحو من هذا، بأنها ما فطر الله عليه عباده من محبته وعبادته وحده لا شريك له، والاستسلام له عبودية وذلا وانقيادا وإنابة. يقول: فهذا هو توحيد خاصة الخاصة، يعني هذا التوحيد الخالص الذي من رغب عنه فهو من أسفه السفهاء، كما قال الله عز وجل: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. فهذا هو دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قال الله: وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. فدينه هو الإسلام، أصبحنا على فطرة الإسلام، وكلمة الإخلاص وهي كلمة التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله توحيد الخالص من شوائب الشرك بجميع أنواعه، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا أخص مما قبله. يعني دين الإسلام هو الدين الذي كان عليه جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأما دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهذا أخص مما قبله، فهي الشريعة التي جاء بها، إذ إن شرائع الأنبياء متعددة وأصل الدين التوحيد واحد. ولهذا قال الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. وإبراهيم صلى الله عليه وسلم قال: أسلمت لرب العالمين، إذ قال له ربه أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. وكذلك أيضا وصى بها يعقوب إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك. الآية. فدين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هو الإسلام، هو التوحيد لله تبارك وتعالى. فما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من عند الله عز وجل قولا وعملا واعتقادا، هذا دين نبينا صلى الله عليه وسلم. وعلى ملة أبينا إبراهيم، إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو أبونا، لأن العرب من ذرية إسماعيل عليه الصلاة والسلام وإسماعيل ابن إبراهيم صلى الله عليه وسلم، فهو أبو العرب لأنه من نسل إسماعيل. وحينما يعلم المسلمون أن يقولوا ذلك على ملة أبينا إبراهيم، والأعاجم قد لا يكونون كذلك، إنما الذين من ذرية إبراهيم صلى الله عليه وسلم هم العرب وبنو إسرائيل. فإذا قال قائل من المسلمين ممن لم يكن ينتسب إلى إبراهيم صلى الله عليه وسلم فإن ذلك يكون هنا من باب التغليب. وعلى ملة أبينا، فهو أبو العرب في النسب، وغيرهم من الهنود والفرس ونحو ذلك أو ليسوا ينتسبون إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، بل ما كل العرب ينتسبون إلى إبراهيم صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم. وعلى كل حال هذا من باب التغليب، أو باعتبار أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم بمنزلة الأب لأممهم وأقوامهم، كما قال الله عز وجل: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، وفي قراءة غير متواترة: وهو أب لهم. وفي القراءة الأخرى غير المتواترة: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم وأزواجه أمهاتهم. والقراءة غير المتواترة إذا صح سندها فإنها تفسر القراءة المتواترة كما هو معلوم. فعلى كل حال الأنبياء هم بمنزلة الوالد الأب لأقوامهم، وبهذا فسر على أحد الأقوال قول لوط صلى الله عليه وسلم لقومه حينما جاءوا، حينما استضاف الملائكة يظنون أنهم من البشر، أرادوا بهم المنكر، فقال: هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. فمن أشهر الأقوال في تفسيرها أن بنات القبيلة، فهو بمنزلة الأب لهن. فملة أبينا إبراهيم صلى الله عليه وسلم يمكن أن يفسر بهذا أو هذا، والمقصود أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو أبونا الثالث. أبونا الأول هو آدم صلى الله عليه وسلم، وأبونا الثاني هو نوح عليه الصلاة والسلام، فكل من جاء بعد نوح فهو من ذرية نوح على وجه الأرض، لأن الناس أغرقوا، والله يقول: وجعلنا ذريته هم الباقين، فلم يبقى أحد إلا وهو من نسل نوح عليه الصلاة والسلام. الأب الثالث لنا وليس لجميع البشر هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام، إمام الحنفاء، وأهل الكتاب يسمونه عمود العالم، وهو أبو الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأن جميع الأنبياء الذين جاءوا بعده كانوا من ذريته، من أنبياء بني إسرائيل، ونبينا صلى الله عليه وسلم من ولد إسماعيل. وجميع أهل الملل متفقة على تعظيمه وتوليه ومحبته وادعائه. اليهود يقولون بأن إبراهيم صلى الله عليه وسلم كان على اليهودية، والنصارى يقولون كان على النصرانية، فرد الله عز وجل عليهم ذلك: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، فكان على الإسلام والتوحيد الخالص. وأما اليهودية والنصرانية فذلك مما ابتدعه أصحابها بعده، وإلا فديان الأنبياء كموسى عليه الصلاة والسلام وعيسى عليهم الصلاة والسلام هو الإسلام، وليس اليهودية ولا النصرانية. فعلى كل حال، كل الطوائف تدعي إبراهيم صلى الله عليه وسلم، اليهود، النصارى، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. والله يقول: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. فهم أولى الناس به. إبراهيم حنيفا، الحنيف يفسر أحيانا بلازمه، لازم المعنى، فيقولون المائل عن الأديان الباطلة، يقولون الحنف بمعنى الميل، ومائل عن الأديان المنحرفة إلى دين الإسلام، إلى التوحيد، ويقابل ذلك الإلحاد. فاللحد يقال للميل، لكنه الميل عن الملحد، هو المائل عن الحق، المائل عن التوحيد، المائل عن الدين الصحيح. وبعض أهل العلم كالحافظ ابن القيم رحمه الله يقول بأن ذلك من قبيل التفسير باللازم، وأما التفسير بالمطابق، يعني في أصل المعنى للحنيف أنه المقبل على الله المعرض عما سواه، وأن من فسره بالمائل لم يفسره بموضوع لفظه، وإنما فسره بلازم معناه، إذ إن الحنف في أصل المعنى هو الإقبال، فمن أقبل على شيء مال عن غيره. ومن هنا كان الحنف في القدمين، في الرجلين، يكون بإقبال إحداهما على الأخرى، ويلزم من ذلك ميلها عن جهتها. أحنف ابن قيس كان من أجواد العرب ومن أهل السماحة والحلم، كان فيه حنف، فلقب بالأحنف، ميل بإحدى القدمين إلى الأخرى، كل قدم تميل إلى الأخرى، فكانت أمه ترقصه وهو صغير وتقول: والله لولا حنف في رجله ما كان في فتيانكم من مثله. فهذا أصل الحنف، حنيفا مسلما، أي منقادا مستسلما، بحيث لا يلتفت إلى غير ذلك، وليس في قلبه التفات إلى غير الله ولا عبادة لغير ربه وفاطره وخالقه جل جلاله. قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة وما كان من المشركين. هذا رد على المشركين من العرب الذين يدعون أنهم على دين إبراهيم صلى الله عليه وسلم، فلم يكن يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، ولم يكن من المشركين، ما كان من المشركين. وتأمل في هذه الألفاظ كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله، كيف جعل الفطرة للإسلام، أصبحنا على فطرة الإسلام، فهو دين الفطرة، وهو فطرة الله التي فطر الناس عليها. ثم قال: وكلمة الإخلاص، وهي شهادة أن لا إله إلا الله، وجعل الملة لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، فإنه صاحب الملة، وهي التوحيد وعبادة الله تعالى وحده لا شريك له، ومحبته فوق كل محبة. هذا إبراهيم الخليل، خليل الرحمن، والخلة أعلى مراتب المحبة. وجعل الدين للنبي صلى الله عليه وسلم، هو دينه الكامل وشرعه التام الجامع لذلك كله. والله تبارك وتعالى سمى إبراهيم صلى الله عليه وسلم إماما وأمة وقانتا وحنيفا، فهذا يردده المسلم كلما أصبح: أصبحنا على فطرة الإسلام، وكلمة الإخلاص، ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما. وما كان من المشركين، يردد هذا التوحيد الخالص، فكيف بمن يكون بهذه المثابة؟ كيف يقع منه إشراك؟ كيف يقع منه التفات إلى مخلوق يرائيه بعمله أو يسمع بعمله ليحصل له إطراء ومدح وثناء من المخلوقين؟ كيف يصرف شيئا من العبادة لغير بارئه وخالقه؟ يردد هذا الكلام، أصبحنا على فطرة الإسلام. كيف بمن كان كذلك ثم بعد ذلك يتشبه بأعداء الله عز وجل من اليهود والنصارى فيكون مضيعا مفرطا كاذبا بهذه الدعوة؟ يقول أصبحنا على فطرة الإسلام، وهو يغير الفطرة بارتكاب ما يناقضها ويخالفها، ويتشبه بمن انتكست فطرهم وتحولت تلك الفطر إلى ألوان من الضلالات والانحرافات والشركيات، فهذا يناقض الإنسان فيه نفسه حينما لا يكون كذلك. مثل هذه الأذكار كما ترون أيها الأحبة، لو أننا نعقل ما نقول، نحافظ عليها في كل صباح كل مساء، ونعقل هذه العبارات لبقينا على الصراط المستقيم، لا يحصل انحراف عن ذلك لا في الظاهر ولا في الباطن. فما بالنا نرى جموعا من الشباب والفتيات يتشبهون بأعداء الله عز وجل في رجسهم وضلالهم، فيلبسون أزياءهم ويفعلون أفعالهم ويتشبهون بهم في عاداتهم وفي خصائصهم الدينية في أفراحهم ومناسباتهم وغير ذلك. كيف يكون هذا؟ أصبحنا على فطرة الإسلام، كلمة الإخلاص، وأولئك قد انتكست فطرهم. بل للأسف الشديد لم يعد التشبه باليهود والنصارى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء الذين تتبع سننهم وعاداتهم واليهود والنصارى، قال فمن، يعني فمن الناس إذن؟ التشبه يحصل لليهود والنصارى، لكن اليوم لم يعد ذلك يقتصر على اليهود والنصارى، بل أصبح التشبه بالوثنيين، بأكلة القطط والكلاب الذين لا دين لهم، الذين يعبدون الأصنام، من البوذيين، من التافهين، ممن لا يعرفون أديان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ولو كانت محرفة. هل تعلمون أنه يوجد الآن للأسف بعض المسلمين وبعض أهل هذه البلاد ممن نسأل الله الهداية لهم ولجميع المسلمين، من يذهب ويعمل عمليات تجميلية، هي عمليات تقبيح، يغير أنفه ليكون يشبه هؤلاء الشرقيين من الكوريين، يغير أنفه ليكون أفطس الأنف، ويصغر عينيه، ويبدو بهيئته وصورته الظاهرة كأنه من أهل تلك البلاد. وإذا سئل هؤلاء منين عرفتم هذه الثقافة ومنين تعلمتم هذا العلم، قالوا من المسلسلات الكورية المدبلجة والمترجمة. والفتيات يعجبون بأذواق أولئك وبلباسهم وأزيائهم، ولربما كانت الجيدة التي تسأل وتقول ما الحكم بالتزيي بأزيائهم ولباس الكوريين، ما بقي إلا هؤلاء، عدمت الدنيا، ما بقي إلا أكلت الكلاب والقطط والحمير أعزكم الله، أو لا يأكلون ما هب ودب ودرج، حتى أم حبين كل شيء يأكلونه، يأكلون الحشرات. ولما أقيمت عندهم بعض الألعاب الأولمبية العالمية قبل سنوات، أجري لقاء مع أحد المسؤولين عن الرياضة هناك، فقال هذه فرصة أن نعرف العالم بثقافتنا، لما قيل أنتم تأكلون الكلاب والحمير تأكلون الحشرات، قال نعم هذه فرصة لنعرف العالم، لأن يأتونهم من أنحاء العالم لحضور هذه الدورات الرياضية، فرصة نعرف العالم بثقافتنا. يعني هؤلاء الأراذل، هؤلاء الضلال أكلت هذه الأنتان، يفتخرون ويعتزون ويقولون نعرف العالم بثقافتنا. فما بال الحنفاء أتباع الأنبياء الكبار محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم عليه الصلاة والسلام، اللي كل ما أصبح قال أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ملة أبينا إبراهيم، ثم هو بعد ذلك يتشبه بهؤلاء الأراذل من الناس ممن لا دين لهم، صلى الله عليه وسلم، يعبدون الأصنام، عبدت أصنام وأعاجم. هذا أمر لا يمكن أن تصور كيف يقع لإنسان عرف الحق، عرف هذه الملة، وعرف هذه النعمة الكبرى التي أنعم الله عز وجل علينا بها، ثم انظروا كيف تمسخ الفطر. يعني نحن نقول هذا خلق الله، لكن لا شك أن هذا الخلق يتفاوت، فهيئة هؤلاء في الصورة الظاهرة ليست كهيئة العرب ولا تقاربها بوجه من الوجوه. فيأتي هذا ويعمل عمليات تقبيح من أجل أن يكون مشابها لهم في خلقته. الذي نعرفه أن الفتنة في بلاد الغرب عند هؤلاء الشرقيين، وأكثر عمليات التجميل التي تجرى في الغرب أنها تجرى من قبل هؤلاء الشرقيين ليكونوا محاكين للغرب، وأكثر ما يعملون عمليات التجميل في أنافهم، يقيمون الأنف ليكون مثل الغربيين، فإذا أراد أن يفعل شيئا زائدا وسع عينيه قليلا. ولا لا يا دكتور مصطفى؟ هذا ديدنهم. هناك في بلاد الغرب سمعت من عاشوا في تلك البلاد ومن ذهبوا إليها يقولون الفتنة عارمة بالغرب، فتنة الشرقيين بالغرب، يعملون عمليات تجميلية الرجال والنساء ليحاكي الغرب، فيلبس عدسات زرقاء وتصبغ المرأة شعرها بالشقرة من أجل أنها تظهر بصورة امرأة غربية من كل وجه، فتجري هذه العملية لأنفها ولمعالم وجهها. ويأتي من أبناء الحنفاء أتباع أشرف الأنبياء من اصطفى الله عز وجل لهم الإسلام دينا، ويتشبه بهؤلاء بأشكالهم وأذواقهم وألبستهم. هذا أمر لا يكون إطلاقا. فانظروا أثر هذه الأذكار، عمق المعنى، لو كنا نعقل هذه الأشياء التي نرددها. هذا وأسأل الله عز وجل ينفعنا وإياكم ما سمعنا، جعلنا وإياكم هداة مهتدين، والله أعلم. صلى الله نبينا محمد وعليه وصحبه. كان لديكم سؤال؟ نعم. كيف؟ وما ورد فيه أنه يقوله في الصباح يلتزم فيه بالصباح، وإذا ورد فيه أو في شيء من رواياته الصحيحة أنه يقوله إذا أمسى فإنه يقال في المساء. فالذي ذكرناه في الليلة الماضية أو التي قبلها ذكرت أنه إذا أمسى قال مثل ذلك، ويغير الصيغة فيما يناسب المساء، إما أن يقول أسألك خير هذا المساء أو خير هذه، لكن هذا ظاهر أنه إنما يقال في الصباح. طيب، لا إشكال، ذكر هذا بعض أهل العلم، هو تفسير له بلازمه وبموضوع لفظه، لا إشكال، لأنه إذا كان مقبلا على الحق فيلزم من ذلك أن يكون مائلا عن الباطل. فكثير من أهل العلم، من أهل اللغة وغيرهم، شراح الكتب في الاعتقاد وشروح الحديث، يقولون الحنف والميل، الحنيف هو المائل عن سائر الأديان إلى دين الإسلام، فيفسرون بلازمه، ولو قيل المقبل على الحق، المقبل على الإسلام، فيلزم من هذا أنه مائل. فلو عبر بمثل هذه العبارة فقيل المقبل على الحق المائل عما عداه، لكان ذلك جمعا بين تفسيرين. نعم، بنفس هذا الحديث، نفس هذا أراجع، إذا كان ذلك ثابتا فيقال ذلك في الصباح والمساء. نعم، مذكور في التخريج في الحاشية أنه في أذكار الصباح، هذا الذي أوردته، فإذا ثبت أن ذلك يقال في المساء فإنه يقال في المساء، إذا ثبت برواية صحيحة. يراجع هذا، هل هذا فقط في هذه اللفظة، هل وردت بغير هذا الطريق، هذا يراجع إن شاء الله، ولعلك تراجع أنت وأنا أحاول أيضا في غيره. طيب، السلام عليكم.